شبكة رواد التميم أبي مهلا بعيني دمعتان تلوح بالأسى مما دهاني أبي مهلا بعيني دمعتان تلوح بالأسى مما دهاني أناشد فيك يا أبته قلبا عرف به السماحة والتفاني أحاول أن أبث إليك حزني فتنعقد المشاعر في لساني أهاب بأن أقول لك استمع لي فخذ شعري المعطر بالأماني أبي أرجوك هذا قلب أمي غريق وسط أمواج الزمان فخذه إليك كي ترسو بحب سفينتنا على شط الأمان ترفق يا أبي فالحلم أولى بمثلك في مثار العنفوان أبي يا أبي تفكر فالطلاق ختام عمر بدايته المحبة والتهاني أبي أرجوك لا تفسد حياتي ولا تقف يا نابع الحنان أبي من للدموع إذا استهلت وذاب بحر أحزاني كياني تضيق الأرض إن طلقت أمي كأني في الحياة بلا مكان يمر علي إصباح وليل بحكمة ربنا يتعاقبان كذلك أنتما مرا جميعا علي برحمة وتعاقبان أبي أبي أبي يا أبي ما زلت أصرخ مستغيثا أبي هلا أبي هلا شعرت بما أعاني تأمل في العواقب تلقى خيرا وتزهر في مغانيك الأماني أبي بينت بالأشعار حزني ولا يحتاج دمعي للبيان تفكر فالطلاق ختام عمر بدايته المحبة والتهاني المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruwadatamim.com